إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، إلى آخر كلامه. ما زال المصنف رحمه الله يعرفنا، جزاك الله خيرا، ما زال المؤلف رحمه الله يعرفنا بالله تبارك وتعالى، وهو يعرفنا بالله عز وجل بمنهج أهل السنة، وذلك بذكر ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات، وهذا هو الأكثر، ونفي ما يجب أن ينفى عنه من العيوب والنقائص، وهذا يكون بقلة مقارنة مع الأسلوب الأول. مما ذكر عن الله لنتعرف عليه أنه قديم بلا ابتداء، المقصود بقوله قديم أول، أن الله سبحانه وتعالى أول، فليس قبله شيء، لم يسبق بشيء تبارك وتعالى. الله هو الأول وهو الآخر، كما جاء في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن من الأمور المقررات عندنا أن الله تبارك وتعالى هو الأول. ما معنى الأول؟ ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. فالله تعالى لم يسبق بشيء ولا يلحقه شيء تبارك وتعالى. هذان المعنيان عبر عنهما المؤلف بهاتين الجملتين، قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. إذن فالمراد من الجملتين إثبات الوجود لله تبارك وتعالى في الأزل وفي الأبد، إثبات الوجود لله في الأزل وفي الأبد، أو قل إن شئت في القدم وفي الدوام. فوجود الله تعالى ثابت قدما أي أزلا، ودائم كذلك مستقبلا، فلا يلحقه عدم. لكن قلنا هذا المعنى عبر عنه بقوله قديم بالنسبة لأن الله تعالى أول لم يسبق بشيء، عبر عن هذا المعنى بأنه قديم. وهذا التعبير فيه تفصيل، عبارة القديم فيها تفصيل، وبيان ذلك أن القديم في اللغة معناه المتقدم، القديم لغة هو المتقدم، والمتقدم يطلق على معنيين: على المتقدم تقدما مطلقا، تقدما حقيقيا، وهذا خاص بالله تعالى، ويطلق على المتقدم تقدما نسبيا، فهذا الشيء متقدم بالنسبة لغيره، وهذا هو الذي توصف به المخلوقات. إذن فيمكن أن نصف المخلوق بأنه قديم، نقول: هذه الدار قديمة، هذا البناء قديم، ونقصد بأنه قديم بالمقارنة مع غيره. إن نظرنا إلى هذه الدار مقارنة مع غيرها من دور القرآن فهي قديمة سابقة لغيرها، لكن قدمها ليس حقيقيا، هو إضافي بالنسبة لغيرها. وكذلك نقول عن أمر، عن شيء من الأشياء المخلوقة: هذا شيء قديم أي بالنسبة لغيره من المخلوقات. إذن هذا الشيء يسمى تقدم نسبي، القديم بمعنى التقدم النسبي، هذا يوصف به المخلوق، وقد وصف الله تعالى المخلوق بذلك، قال: حتى عاد كالعرجون القديم، فوصفه بالقديم، وهذا الوصف له بالنسبة لغيره تقدم نسبي. وقال تبارك وتعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لفي ضلالك القديم أي الذي كان قبل زمن. وفي قوله تعالى: فسيقولون هذا إفك قديم، أي بالنسبة لغيره. إذن كل هذه الإطلاقات جاء فيها إطلاق القديم على المتقدم تقدما نسبيا، أي بالنسبة لغيره، قديم بالنسبة لغيره، فمن هذا الكلام. وأما القديم بمعنى المتقدم على كل شيء، على جميع المخلوقات، ولا يسبق بشيء، فهذا خاص بالله تبارك وتعالى. واضح؟ إذن المؤلف رحمه الله لما كان لفظ القديم يوهم المعنى الأول والمعنى الثاني، أتى بعبارة تزيل الإشكال. شنو قال؟ بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. فقوله بلا ابتداء احترز بها من القديم تقدما نسبيا، لأنك قد تقول قولك قديم، كذلك المخلوق يوصف بأنه قديم، فماذا تريد؟ القدم المطلق أو القدم النسبي؟ فقال لك المطلق بدليل بلا ابتداء. وأما المخلوقات فإنها قديمة تقدما نسبيا، فهي مسبوقة بأشياء أخرى، لكن قديمة بالمقارنة مع الجديد، مع الحديث، مع ما جاء بعدها. فلما قال رحمه الله بلا ابتداء أزال الإهامة، فكلامه صحيح، كلامه لا إشكال فيه من حيث المعنى. إذن الله قديم بلا ابتداء، نعم الله قديم بلا ابتداء. أش معنى قديم بلا ابتداء؟ لم يسبق بعدم. الله تبارك وتعالى أول، لم يسبق بشيء جل وعلا. وفي نفس المعنى نقول الله أزلي، لأن الأزل المقصود به الزمان الماضي. الله تعالى أزلي، أي أنه جل وعلا كان في الزمن الماضي ولم يكن شيء ولم يسبق بشيء. إذن هذا المعنى معنى صحيح. في الجملة الثانية قال دائم بلا انتهاء. الله تعالى دائم، أي باق ومستمر ولا يلحقه فناء جل وعلا، وقد بين ذلك بقوله بلا انتهاء، فلا يلحق عدمه. هذا هو معنى اسم الله الآخر، ليس بعده شيء تبارك وتعالى. إذن إذا كان المعنيان صحيحين، فهل القديم والدائم من أسماء الله وصفاته؟ الجواب لا. المعنى اللي ذكرنا الآن معنى صحيح دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لكن هل القديم اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله؟ الجواب لا. وهل الدائم اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، ولم يرد في الكتاب والسنة القديم ولا الدائم على أنهما من أسماء الله أو صفاته. إذن فهذان اللفظان ليسا من الأسماء ولا من الصفات، لكن يجوز أن نحدث عن الله بهما من باب الإخبار، من باب الإخبار عن الله، فباب الإخبار أوسع من باب الصفات. يجوز من باب الإخبار عن الله أن نخبر بهما عن الله، لا أن نخبر عنهما، لا، أن نخبر بهما عن الله. ما معنى باب الإخبار؟ باب الإخبار أنك تتحدث عن الله رب العالمين وتخبر عنه بما ثبت في حقه تبارك وتعالى. إلى شي معنى من المعاني ثبتت في حق الله جل وعلا، ذاك المعنى ثبت في حق الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، وأردت أن تحدث الناس وأن تخبرهم عن ذلك المعنى، فكلامك هذا يسمى إخبارا. بحال إلا بغيت تترجم بلغة غير عربية اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله، فترجمت ذلك لمن لا يفهم العربية أن الله سميع بصير بلغته، واضح؟ فإذا ترجمت ذلك بلغته، واش ذاك اللفظ الذي ترجمت به ثبت في كتاب السنة؟ لا، لكن جائز، لأنه من باب الإخبار عن الله. أنت لا تقول له هذا اللفظ نتعبد لله به. ولذلك مثلا باش يظهر لكم هذا في باب الدعاء، في مقام الدعاء، هل يجوز أن ندعو الله بما ورد من الألفاظ عن العلماء من باب الإخبار؟ الجواب لا، ندعو الله تعالى بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء والصفات، ولا ندعوه بالألفاظ التي تذكر في باب الإخبار. لا ندعو الله بها، لأن باب توقيفي، باب تعبدي، فندعوه بالأسماء والصفات الثابتة، نقول يا سميع يا بصير، ولا نقول يا قديم اغفر لي، لا أبدا. ولا أن تقول في باب التنزيه سبحان القديم، لأن هذا ليس إخبارا. وأما في الإخبار فلا بأس تقول الله قديم، الله مبتدأ قديم الخبر، إذا قلت الإخبار بي هذين اللفظين عن الله، الله قديم. إيش معنى قديم؟ كما قال المؤلف بلا ابتداء، لم يسبق بشيء، ليس قبله شيء. الله دائم، دائم أي باق لا فناء ولا انتهاء له تبارك وتعالى، وليس بعده شيء جل وعلا. هذا فقط من باب الإخبار. كما لو قلت الله تبارك وتعالى، لو أنك قلت، لاحظ واحد بغيت تخبره عن الله بهذا المعنى، تبادر إلى ذهنه أن الله جل وعلا قد تخفى عليه بعض الأمور، فقلت له الله جل وعلا لا يجهل أمرا من، لا يجهل شيئا من الأشياء، الله لا يجهل، أخبرت عن الله بأنه لا يجهل. هذه الجملة اللي هي أن الله لا يجهل، لا يجهل الله، فغير هذا من رسول الله، هل ورد في كتاب السنة؟ لم ترد. الباب هذا ليس توقيفيا بإجماع العلماء، لأنه باب إخبار عن الله، تتحدث عن الله وتعرف بالله جل وعلا بما يليق به المقام. لكن هذه الألفاظ التي تقال في باب الإخبار لا تدخل في باب الأسماء والصفات، فليست لها أحكام الأسماء والصفات من الدعاء لله بها ونحو ذلك من الأحكام الخاصة بالأسماء والصفات. كما مثلا يصح أن نقول الله هو المبدئ والمعيد من باب الإخبار عنه، من باب هو المبدئ والمعيد، فلا إشكال في ذلك. إذن قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء نستفيد منه قاعدة في العقيدة في باب الأسماء والصفات، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وأن باب الأسماء والصفات توقيفي، وأن باب الإخبار ليس توقيفيا، لكن بشرط أن يكون خبرك عن الله صحيحا، أن يكون خبرك عن الله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. كما نقول مثلا الله، واحد سأله هل الله موجود وغير موجود، إيش تقول؟ الله موجود، هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، وصف الله بأنه موجود ما ورد لا في الكتاب والسنة، لكن هذا من باب إخبار، ذلك لا تدعو به، إياك أن تقول يا موجود اغفر لي، باب الدعاء يكون بالأسماء والصفات ثابتة في الكتاب والسنة. لله تعالى ذات جل وعلا لم يرد ذلك في الكتاب والسنة، لكنه جائز في باب الإخبار. إذن فلا يحتاج للتشنيع على من أطلق هذه اللفظة عن الله في باب الإخبار، لا يشنع عليه من قال الله قديم، الله موجود، الله له ذات أو نحو ذلك من باب الإخبار، لا يشنع عليه، فما ذكره في الإخبار صحيح، وإنما يكون الإنكار إذا جعل ذلك من الأسماء أو من الصفات، أما الإخبار عن الله لا بأس. ولذلك أهل الكلام يتوسعون في هذا، يتوسعوا في هذه الألفاظ في هذا الباب عموما، فيأتون بهذه الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة في غير باب الإخبار، يجعلونها علما على الله، ويخبرون عنها بأخبار أخرى، يجعلونها علما، يجعلونها موضوعا، ويحملون عليها أمور أخرى. فمثلا من إطلاقات أهل الكلام المشهورة في هذا الباب يقولون هذا الأمر يجوز على القديم، أو هذا لا يجوز على القديم، هذا مش باب الإخبار، هذا باب الإخبار عن الشيء لا بالشيء، فهذا من أغلاطهم. والصواب أن يقولوا هذا لا يجوز عن الله، وهذا يجوز في حق الله أو في حق الباري أو نحو ذلك مما ورد من الأسماء والصفات، لكن كيف ما قلنا في باب الإخبار بها بهذه الألفاظ عن الله لا بأس، لأن ذلك ليس توقيفيا. إذن يقول رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم ممتد، لكن لا شك إذا سئلنا سؤالا آخر، بل الآن قلنا لا يشن على من قال هذا، لكن يريد علينا سؤال آخر، ما هو الأولى والأفضل في هذا الباب مما جاء فيه شيء وارد في كتاب السنة، والأكمل والأتم معنى، حتى في المعنى أتم، أن نقول حتى في باب الإخبار الله أول، أو أن نقول قديم؟ لا خلاف أن الأفضل والأولى أن نقول أول، لأنه وارد، ولأن معناه أتم من القديم، القديم يحتمل القدم المطلق والقدم النسبي، أول لا يحتمل هذين المعنيين، هذا من وجه. الوجه الثاني فيه الإشارة، هذا الاسم الأول فيه الإشارة إلى أن كل شيء آيل إلى الله، أي شيء من المخلوقات آيل وراجع إلى الله رب العالمين، ففيه معنى لا يوجد في القديم. وذلك إذا سئلنا الأفضل نقول الأفضل أن نخبر بما ورد في الكتاب والسنة، لكن لو أخبرنا بما لم يرد وستضطر لذلك في مقام التعريف بالله لا بد أن نجد في جمالك في عباراتك أشياء لم تجدها في الكتاب والسنة، لكن ذكرتها من باب الإخبار عن الله، فلا يعاتبك أحد. وباب الأسماء والصفات شيء وباب الإخبار شيء آخر. إذا المقصود أن الباب جائز وفيه توسع، ولا إنكار على من أخبر عن الله تعالى بألفاظ بينة المعنى. لاحظوا بهذا الشرط، ألفاظ يكون المعنى ديالها صحيح وبين، ألفاظ غير مجملة. فلو أخبر أحد عن الله بألفاظ مجملة ولم يبين المقصود، خلاها هكذاك مجملة تحتمل معنى صحيح ومعنى فاسد ولم يأتي بما يزيل الإجمال، فهذا لا يجوز، لا ينبغي، لا بد من إزالة الإجمال. نقول لماذا تقصد بهذا اللفظ؟ لأنه قد يقصد به معنى صحيح وقد يقصد به معنى باطلا. فالمقصود أن هذا أن كلامه رحمه الله في قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء فيه تعريف بالله تعالى أنه هو الأول وهو الآخر، فليس قبله شيء ولا يلحقه شيء جل وعلا. فإن قال قائل كون الله تبارك وتعالى متصفا بأنه آخر، متصف بالدوام والبقاء المطلق الأبدي، كون الله تعالى متصفا بذلك لا يلزم منه أن يكون متفردا به، فبعض المخلوقات كذلك متصفة بالدوام وبالبقاء الأبدي كالجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة من أنها أمور تبقى ولا تفنى. فما الجواب عن هذا؟ فالجواب أن بقاء الله تعالى لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار وأهلهما فإنه بإبقاء الله لهما، هذا كاش تابع لبقاء الله ليس لازما لذاته. بقاء الله لازم لذاته وبقاء تلك المخلوقات المستثنات بإبقاء الله لها، فبقاؤها تابع لبقاء الله وليس لذاتها، لو شاء الله إفناءها لأفناها جل وعلا. إذن هذا باختصار معنى قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ثم قال لا يفنى ولا يبيد، قوله لا يفنى ولا يبيد هذا فقط من باب التأكيد، وإلا فما تضمنه قوله لا يفنى ولا يبيد هو ما سبق في الجملتين المذكورتين قبل. دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء أي معنى ذلك أنه لا يفنى ولا يبيد، والفناء والبيد بمعنى واحد، الفناء والبيد بنفس المعنى، كل من عليها فان وهو ضد البقاء، كل من عليها فان. وقال تبارك وتعالى حكاية عن الكافر صاحب الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني ما أظن أن تفنى، ما أظن أن تنتهي. إذن فهما ببعنى، وذكرهما من باب تأكيد المعنى السابق أن الله جل وعلا لا نهاية له، لا فناء له، لا بيد له تبارك وتعالى، فلا يفنى ولا ينتهي ولا يبيد جل وعلا لأنه الآخر فليس بعده شيء. ثم قال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون أي لا يحصل ولا يوجد في ملك الله تعالى إلا ما يريد. إذن هل يكون تامة ولا ناقصة؟ تامة، وفاعلها هو ما، وما موصولة بمعنى الذي، لا يحصل إلا الذي يريد الله، لا يوجد هنا اسم وخبر. لا يكون أي لا يحصل ولا يوجد إلا ما يريد الله. ففي كلامه رحمه الله الإشارة إلى إرادة الله العامة، وإرادة الله العامة هي التي تسمى، وقد سبقت معنا في شرح العقيدة القيروانية، الإرادة الكونية. يشير هنا إلى الإرادة العامة وهي الإرادة الكونية. فكيقول لنا مفهوم كلامه أن كل شيء يوجد ويحصل في الكون أيا كان، حتى العجز والكيس كما جاء عن النفس، فكل ذلك بإرادة الله. لا يوجد شيء في الكون من خير أو شر، من طاعة أو معصية، بدون إرادة الله لا يوجد أي شيء موجود في الكون وقع من خير أو شر، أو كفر أو إيمان، أو شرك أو توحيد، أو بدعة أو سنة، أو ضلالة أو هداية، أو رشد أو غير، فكل ذلك بإرادة الله الكونية، أراده الله أن يكون فكان، لا يكون في ملك الله ما لا يريد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، كما سبق في القرآن تعالى سبحانه أن يكون في ملكه ما لا يريد. لا يوجد خالق مع الله، لا يوجد مريد مع الله في هذا الكون، هو الذي يريد سبحانه وتعالى أن يقع في الكون ما نراه يقع فيه، وما وقع فيه، وما سيقع فيه جل وعلا، لكنها إرادة كونية لا شرعية. سبق لنا فيما مضى الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذا الإرادة الكونية هي المشار إليها بتلك الجمل المشهورة المعروفة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا الله جل وعلا هو خالق هذه المخلوقات كلها التي نراها، هو خالقها، هو موجدها تبارك وتعالى، فكل ما يحصل فيها وعندها ولها وبها فإنه بإرادة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أيا كان أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، فلا يوجد في ملكه ما لا يريد. لكن كيف ما قلنا مقصود بكلامي هنا الإرادة الكونية، وبيان هذا أن إرادة الله، الإرادة التي تضاف إلى الله، إرادة الله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وقد ذكرنا فيما مضى بينهما فرقين، ذكرنا فرقين بينهما. الأول أن الإرادة الكونية تستلزم الوقوع، فكل ما أراده الله أن يكون في الكون بغى الله تعالى يحصل وأن يوجد فلا بد أن يحصل، وأن يوجد كما أراد الله وفي الوقت الذي أراد الله وعلى الهيئة والصفة ولو كانت دقيقة التي أراد الله غادي يكون عليها. فالإرادة الكونية تستلزم الوقوع، أي شيء أراده الله لابد أن يقع في الكون. والإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع، فما أراد الله وقوعه شرعا قد يقع وقد لا يقع. ما أراد الله وجوده شرعا أي أراد تبارك وتعالى من العباد وطلب منهم جل وعلا أن يوجدوا ذلك الشيء لأنه يحبه ويرضى، فهل كل شيء، لأن الله تعالى يستحيل أن يأمرنا بشيء وهو لا يحبه، أن يأمرنا بفعل شيء وهو جل وعلا يغضب ويسخط على صاحبه، أبدا. إذا قال لك افعل فهو يرضى عن الفاعل بلا شك وعن فعله. فهل كل ما أمر الله به شرعا طالب شرعا إيجاده من العباد من المكلفين يحصل؟ الجواب لا، لا يحصل. إذن فهذه الأمور أرادها الله أن توجد شرعا لأنه أمر بها أوامر شرعية، ومع ذلك لم توجد. فالإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع، والإرادة الكونية تستلزم. هذا الفرق الأول. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، والإرادة الشرعية تستلزم المحبة. فكل ما أراده الله شرعا، أراد وجوده شرعا، فإنه سبحانه يحبه ويرضى، وقد أشرت إلى هذا. لا يأمر الله عباده بفعل شيء لا يحبه أو لا يحب عباده أن يفعله جل وعلا. فالإرادة الشرعية إذن تستلزم المحبة، كل شيء أراده الله شرعا فهو يحبه. والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، ولذلك قلت لكم قبل ما أراده الله أن يكون من خير وشر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية فإنه يكون. فدلكم ذلك على أن هذه الإرادة لا تستلزم المحبة، فإرادته للشر كونا لا تستلزم المحبة، يريد وقوعه كونا ولا يريده شرعا، يريد وقوعه كونا المعصية، يريد وقوعه كونا لكن لا يريدها شرعا لأنه لا لا يحبها. إذن فالإرادة الكونية عامة لأنها تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه الله، والإرادة الشرعية خاصة لأنها خاصة بما يحبه الله. مثال ذلك ليتضح، الله تبارك وتعالى أراد من العباد شرعا أن يؤمنوا، طلب من العباد كلهم الإيمان. إذن هذه لما قال الله تعالى آمنوا العباد، هذه إرادة شرعية، أراد الله شرعا من العباد أن يؤمنوا. باش عرفناها إرادة شرعية؟ لأن الله تعالى يحب ذلك بدليل أمره به، أمر به وقال لنا ديروه، فكل ما أمر الله به وطلب تفصيله على سبيل الجمع فهو يحبه. طيب الله تعالى طلب من العباد الإيمان، وجدنا العباد على قسمين، منهم من آمن ومنهم من كفر. فالذي آمن أوجد الإيمان، مثلا فلان زيد آمن بالله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إيمانه الذي يوجد أراده الله كونا وشرعا. أراده الله كونا بدليل وقوعه أو حصل، وأراده شرعا لأن ذلك الفعل يحبه الله. وشخص آخر لم يؤمن، كفر، لا واسطة بينهما، ترك الإيمان، إذن فهو كافر. فكفره الذي يتصف به لا يريده الله شرعا لأنه لا يحبه، وأراده منه كونا لأنه وقع بدليل الوقوع، لأنه وقع ولا يوجد في ملك الله ما لا يريد. إذن فما يريده الله كونا لا يستلزم المحبة. قد يقول قائل وعلاش الله تعالى يريد وقوع بعض الأمور كونا؟ فالجواب لحكم كثيرة نعلم بعضها وتخفى علينا كثير منها. لحكم يريد الله تعالى وقوع تلك الأمور التي لا يحبها كونا، لحكم لأن أفعال الله تعالى منزهة عن العبث. نحن عندنا أصل مقرر في قلوبنا أن الله تبارك وتعالى لا يفعل فعلا من الأفعال دون حكمة، أفعاله كلها مرتبطة بالحكم والمصالح، علمناها أو جهلناها. إذا الله تعالى يريد الشيء كونا لحكم مرتبطة بتلك الأشياء، علمتها أو جهلتها. نعم الله تعالى قد يصرح لنا في القرآن والسنة ببعض الحكم، ممكن يذكر لنا شيء حكم، والعلماء قد يستنبطون من نصوص الشريعة بعض الحكم، لكن ما يخفى عنا منها كثير جدا. حاصل ذلك إلى المسلم لأن هذه الحكم لا يمكن عدها، لا يمكن إحصاؤها، كثيرة جدا لا تحصى. لكن المسلم إذا أراد ضابطا لهذا وأراد ميزانا لهذا الباب لئلا يدخل عليه الشيطان منه، أش يتذكر وخاصه يتقرر في نفسه ويستحضر في جميع أوقاته جزء الأصول. الأصل الأول أن الله تعالى منزه في أفعاله عن العبث، أفعاله كلها مرتبطة بالحكمة، عرفتها ولا ما عرفتهاش، هذا واحد. ثانيا قول ربنا تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. إذا الله تعالى فعل وأراد وقوع كذا لا شك أن ذلك فيه مصالح، لكني لقصوري وقصر عقلي الذي أعطاني الله إياه قد لا أدرك كل الحكم أو لا أدرك بعض الحكم. فالعبد يحصل له إيمان جازم وتصديق بكل ما جاء عن الله وفي شرع الله، ولا يقع في نفسه شيء من الخلل. لكن العبد إذا كان كيقول لك لا أنا الله خلقني وخاصه يعرفني وخاصني ندرك كل شيء وخاصني يكون عارف كل شيء، علاش هذه كانت بيضة وهذه كانت سوداء، وعلاش هذه بهذه الصفة طويلة وهذه قصيرة، وعلاش هذه عريضة وهذه ما عريضاش، وعلاش هذه بحد الحجم وهذه وأراد أن يعرف أسرار كل شيء وهو قاصر، كون غير كان عالم من العلماء له الأهلية وتمكن ما غيسولش أصلا هذه الأسئلة، لأنه سيطلع في الشريعة على أمور تمنعه من هذه الأسئلة. لكن شكون اللي كيسول هذه الأسئلة؟ القاصر الذي قل باعه وقصر علمه في الشريعة، وذلك يستلزم قصور عقله، هذا هو اللي كيسول هذه الأسئلة التفصيلية وكيبغي يعرف أسرارها بعقله القاصر. فإذا لم يدرك شيئا منها بعقله القاصر اتهمها هي بالقصور، عقلي ما دركهاش إذن هي ماشي هي هذيك، هذاك الشيء غلط. علاش؟ لأن العقل ديالي هذا فيه تزكية لنفسه، يزكي نفسه لأن عقلي أنا فلان ابن فلان ولا حاصل على شهادة كذا ولا رئيس هيئة كذا ولا موظف كذا ما عرفتش. إذن الخلل في ذلك الخبر الذي جاء عني لذا غلط. من تأمل في معنى ما يقول سيظهر له فحش ما يقول، سيتضح له خطورة ما يقول. إذن أنا أصل مقرر عندي لا يسأل عما يفعل. أراد الله كونا أن يكون إبليس على ما هو عليه وأن يكون من أهل النار، وذلك لحكم يعلمها. انتهى الموضوع. أراد الله كونا لا شرعا أن يكون أبو لهب كافرا وأن يكون أبو طالب كافرا وغيرهم ممن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن إرادته الكونية هذه مرتبطة بالحكم. إذن فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وأفعاله منزهة عن العبث. إذن هناك حكم لكن لا أدركها لا أعرفها، وشاء الله أن لا أعرفها. لو شاء الله أن أعرفها لا أطلعني عليها. يكن الله تعالى أطلعنا على بعض الأمور المرتبطة بأفعاله، أطلعنا عليها ولا لا؟ أبين لنا، قل لنا أفعل كذا لأجل كذا، أفعل كذا لأجل كذا. وما شاء الله تعالى أن يستأثر به وأن لا يطلع عليه الخلق فإنه يستأثر به. لماذا؟ لأنه الخالق لا يسأل عما يفعل. ما يجيش حد مخلوق خلق الله يقول يا علاش درتي كذا، الخالق هذاك تبارك وتعالى، فكيف تسأله؟ وبعمل العبد هذا اللي تكلمنا تظهر واش؟ تمام عبوديته لله. هذاك تمام العبودية لله والإقرار لله جل وعلا بالعظمة كتظهر في هذا الباب، كتعترف لله بيقول كتقول يا ربي أنا ما عرفتش لي قصوري، أنا جاهل وأنا ما صالحش أنا ما عرفتش، والله وأنت ربي ما بغيتيش تطلعني على سر كذا وحكمة كذا، فلتفعل ما تشاء ولك ما تريد، ولا يجوز لي أن أسأل ولا أن أبحث، وإنما الواجب علي أن أعمل بما أمرتني به. قلت لي فعل كذا فأنا أفعل كذا، واترك كذا فأنا أترك كذا، انتهى الموضوع. ذلك أمرك، لا يجوز لأحد أن يسألك ولا أن يعترض عليك. هنا كتبان تمام عبودية العبد لله، نعم تمام خضوعه لله وانقياده له، وذاك يعترف بربوبية الله وألوهيته، ذاك يعظم الله تبارك وتعالى. أما اللي جاك يقول لي الله خلقتيني خاصك توريني، علاش؟ لماذا؟ بأي حق؟ أنت مملوك له، علاش خاصه؟ لا يجب على الله شيء، لا يجب عليه شيء تبارك وتعالى. لو فرضنا أن الله جدلا أن الله تعالى خلق الخلق، خلق نوعا من المخلوقات، نوعا من المخلوقات، لو فرضنا أن الله تعالى خلق ذلك النوع من المخلوقات ثم بعد ذلك أعدمهم، خلقوا كانوا موجودين ثم بعد ذلك قال كونوا عدما فصاروا عدما، المكينين يعترضه أحد، يفعلوا ما يشاء تبارك وتعالى. من أوجدهم هو، فله أن يعدمهم، ما تجسوا لي أش عدمتهم، يقول لي خلقهم قبل أن يكونوا. من أوجدهم هو فله أن يقول لهم إن عدموا فينعدموا، تبارك وتعالى يسأل ما يفعل. ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا من الخلق صنع شيئا ماديا دنيويا مما يصنعه الناس، صنع واحد الحاجة وشافها الناس وعجباتهم وشدك العجة ورماها ولا هرسها، يجي واحد يقول لي علاش كسرتيها؟ ذلك له، هو الذي صنعه، يفعل ما يشاء بمملوكه، فكيف يعترض هذا عبد ضعيف مخلوق لله ويعترض على الله كما صرنا نسمع اليوم من كلام الملحدين وغيرهم؟ لماذا يجب أن أعرف، يجب أن يدرك عقلي إلى غير ذلك من تناقضاتهم؟ إذا القصد أنش نعود إرادة الله تعالى نوعان، كونية وشرعية. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة وتستلزم الوقوع، فكل ما أراد الله كون لابد أن يقع. والإرادة الشرعية بالعكس تستلزم المحبة ولا تستلزم الوقوع. مثال اجتماعهما وانفراد ما يتضح، مثال اجتماعهما قد اجتمعا في إيمان المؤمن، هذاك العبد مؤمن أراد الله منه الإيمان شرعا، إذن تعلقت به الإرادة الشرعية، وأراد الله منه الإيمان كونا لأن الإيمان وجد، الدليل هو الوقوع. بس شنو انت الضابط اللي تعرف به الإرادة الكونية الشرعية؟ إن وجدت الشيء قد وقع واقعا فقل تعلقت به الإرادة الكونية. ثم عاود نظر فيه من جهة أخرى، داك الشيء اللي وقع واش يحبه الله ولا لا؟ فإن كان مما يحبه الله تعلقت به أيضا الإرادة الشرعية، وإن كان مما لا يحبه الله إذن تعلقت غير الإرادة الكونية دون الشرعية. مثال الإرادة الكونية وحدها كفر الكافرين، كفر أبي لهب. الله تعالى أقام عليه الحجة، أرسل إليه الرسول وأنزل إليه الكتاب وذكره وعظ وقام عليه الحجة وقال له آمين فأصر على كفره كفر. إذن وجود الكفر في أبي لهب أدش أراده الله كونا، ولم يظلم بذلك أبا لهب ولا غيره ممن اتصف بالمعصية ولا بالكفر بشرك. الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه، إنما اتصفوا بتلك الشرور لأنهم يستحقونها. الله تعالى لا يظلم أحدا، يستحقونها فتصفوا بها. إذن القصد وجود هذاك الكفر في أبي لهب تعلقت به الإرادة بدليل الوقوع، ولم تتعلق إرادة الشرعية لأن الكفر لا يحبه الله. مثال انفراد الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية، إيمان الكافر. أبو لهب هذا أراد الله منه شرعا أن يؤمن ولا لا؟ أراد منه الإيمان لكن لم يقع. إذن لما لم يقع ما كيناش الإرادة الكونية في الإيمان. إذن الإيمان لم يوجد كونا لكنه موجود شرعا لأن الله خاطبه بالإيمان. إذن إيمان الكافر أراده الله شرعا لا كونا. علاش كونا؟ لأنه غير موجود، لم يؤمن أبو لهب. لو أراد الله منه كونا أن يؤمن لآمن، لكن هذه الإرادة لو أراد الله منه كذا كلها متعلقة بالحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، بمعنى إذا أراد الله من فلان كونا أن يؤمن فآمن لأن الحكمة تقتضي ذلك، وإذا أراد من شخص كونا أن يكفر فكفر لأن الحكمة اللي هي وضع الشيء في موضعه تقتضي ذلك. وضح الفرق؟ إذن هذا حاصل الفرق بين الإرادتين، فقد يجتمعان وقد تنفرد كل منهما عن الأخرى. وقد ذكرنا أيضا فيما مضى في شرح العقيدة القيروانية أن هناك كلمات وألفاظا في الكتاب والسنة تأتي بنفس المعنى، بمعنى أنها قد يراد بها المعنى الكوني وقد يراد بها المعنى الشرعي، وبنفس التفريق الذي ذكرناه. من هذه الكلمات التي قد يراد بها المعنى الكوني والمعنى الشرعي كلمة القضاء. الله تعالى قد يطلق القضاء على القضاء الكوني ويطلق القضاء على القضاء الشرعي، والضابط هو الذي سبق في الإرادة. قد يطلق الله تعالى الأمر على الأمر الكوني وعلى الأمر الشرعي، ويطلق الله تعالى لفظ التحريم على التحريم الكوني وعلى التحريم الشرعي. لفظ الإذن يأذن أذن الله في كذا على الإذن الكوني والإذن الشرعي، كله جاء في القرآن. فمثلا من الإذن الكوني قول الله تبارك وتعالى ويتحدث عن السحرة، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما معنى إلا بإذن الله؟ شرعا، أي أن الله يحب ذلك أن يضر أحدا من العباد. لا، إلا بإذن الله بمعنى إلا بإذن الله الكوني، إذا أراد ذلك كونا. كان مكتب مقدر على فلان أن يصاب بالسحر سيصاب به، لا بإذنه الشرعي لأن السحر محرم لا يجوز. والإذن الشرعي كقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بإذنه الشرعي هو الذي يأذن لكم بقطعها أو بتركها قائمة على أصولها. القضاء الكوني مثل قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا القضاء الذي قضى الله به وهو الإفساد في الأرض يحبه الله لا يحبه، إذن هذا قضاء كوني، قضى الله بذلك كونا لما يترتب عليه من الحكم. هذا أصر قررناه، أو قد شوف المعصية تترتب عليها المصالح والحكم يعلمها الله ولا تعلمها. والقضاء الشرعي هذا كثير جدا كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي لأنه يستلزم المحبة ولا يستلزم الوقوع، والآخر بالعكس. كلمة التحريم قد تطلق على التحريم الكوني والتحريم الشرعي. على التحريم الكوني كقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل موسى، الله تعالى يتحدث عن موسى في سورة القصص، فمما ذكر عنه قال وحرمنا عليه المراضع، واش حرمناها عليه شرعا؟ لا يجوز له أن يرضع ثدي امرأة، لا، مقصود حرمنا عليه ذلك كونا، أردنا كونا أن يمتنع عن شرب لبن النساء. إذا حرمنا عليه ذلك أي لم نريد حصوله، منعنا ذلك أن يقع. إذا تحريم كوني. والتحريم الشرعي كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ولا حرمت عليكم الميتة، هذا تحريم شرعي. إلى آخره ألفاظ كثيرة تأتي بهذين المعنيين، بالمعنى الكوني وبالمعنى الشرعي. وذلك اللي كيفرق بين هذه الأمور ويطلع على كلام العلماء فيها لا تقع له إشكالات. من ضمن الإشكالات اللي كتوقع لهذوك الناس اللي هضرنا عليهم حال هذا الشيء، حال هذا الشبه، يجدون بينها التعارض، يقول لك إذا القرآن فيه كذا وفيه كذا، عقلي لم يقبل ذلك، انتهى الموضوع، إذن نشكك في القرآن ونحكم عليه بالبطلان وغير ذلك ما يقولون. كيف وقضينا إلى من لتفسدن في الأرض؟ إما هاد الناس حالهم بين أمرين، كاين قسم منهم كيف هم من هاد الآيات خلاف المقصود، فكيقول لك إذن الفساد في الأرض ليس محرما، لأنه في السر والتحريم بالتحريم الشرعي، الفساد في الأرض ليس محرما على الإطلاق، كاين شي فساد اللي كيكون حلال بدليل وقضينا إلى بني إسرائيل. منهم من يفهم هذا؟ السحر ليس محرما على الإطلاق بدليل قوله إلا بإذن الله مثلا، هذا القسم الأول كيفهموا معاني فاسدة من نص الشرع. القسم الثاني يؤديهم ذلك إلى الحكم بتناقض آيات القرآن الكريم، وبالتالي تشكيك ابتداء غير تشكيك في القرآن، ومن بعد إنكار ما جاء في القرآن الكريم. هل سؤال الآن الذي يريد الأخير في هذا الموضوع، هل المشيئة بمعنى الإرادة؟ دابا الآن تكلمنا عن الإرادة وأنها نوعان كونية وشرعية، والمؤلف لما قال ولا يكون إلا ما يريد قصد إرادة الكونية، لأنه عمم قال لك لا يحصل في ملك الله إلا ما يريده أي كونا. السؤال الآن واش الإرادة بمعنى المشيئة، أي أنها تنقسم إلى قسمين مشيئة كونية ومشيئة شرعية؟ الصحيح والتحقيق لا، الصحيح هو التحقيق في المسألة أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية لا الشرعية. فالمشيئة لم ترد في الكتاب والسنة إلا بالمعنى الكوني. إذن فالمشيئة ترادف الإرادة الكونية ولا ترد بمعنى الإرادة الشرعية. باستقراء نصوص الكتاب والسنة تطلق المشيئة على الإرادة الكونية، إذن فلا ترادف الإرادة بإطلاق، وإنما هي بمعنى الإرادة العامة الكونية. والمشيئة بمعنى الإرادة الشرعية لم ترد، إذن ففي المعنى الشرعي نستعمل الإرادة، وفي المعنى الكوني ممكن نستعمل الإرادة والمشيئة، قلوا أراد الله وشاء كونا أن يقع كذا، وفي الشريعة أراد الله كذا، هذا من حيث الألفاظ التي استعملت في الشريعة. أما من قصد بالمشيئة الإرادة بمعناها الشرعي وبين مقصده فلا بأس حينئذ بالعبارة. إذن هذا حاصل كلامه رحمه الله. ثم قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ما زال يتحدث عن الله تبارك وتعالى. وفي هاتين الجملتين تنزيه الله تعالى عن الإحاطة به، هاتان الجملتان فيهما بيان أن الله تعالى منزه عن الإحاطة به، لا يحيط به أحد علما. وذلك ايش قال في الجملة الأولى لا تبلغه الأوهام. الأوهام جمع وهم، والمراد بذلك الخيال وتصور الإنسان. فأوهام الإنسان وخيالاته وتصوراته لا يمكن أن تبلغ وأن تصل إلى حقيقة الله تبارك وتعالى، لا تبلغه الأوهام. إذن بالنسبة للخيالات والأوهام والظنون، ظنون الظانين وأوهام المكذبين، هذه لا تصل إلى الله ولا تبلغه. ولذلك إذا جاءنا هؤلاء المرضى، مرضى القلوب، هؤلاء الملحدون وغيرهم، وقالوا تدبرنا في الكون وتأملنا فيه ورجعنا إلى كذا وكذا، لأنهم دائما هم في عباراتهم عندهم التهويل، فانتبهوا لهذا، هاد الناس دائما في عباراتهم عبارات التهويل والتفخيم والتعظيم. اش كتلقاهم كيقولوا باش يقنعوك، باش يقنعوا السذج من العباد، كيقولوا هذه المسألة بحثنا عنها سنين طويلة، في جميع كتب التفسير وجميع شروح الحديث وكتب التاريخ، واطلعنا على ذلك سنوات وبحثنا بحوثا معمقة، عبارات فيها تهويل، بحوثا موسعة ومعمقة، ولم نجد كذا كذا. السذج من الناس كيسمع الكلمة الباحث الفلاني اللي حاصل على شيء كذا كيقول بحث معمق 30 سنة و 20 عام ولا كذا، وهو يبحث في المسألة ولم يجد، إذن فما يدعيه أو ما يقوله صحيح. عبارة التهويل معروفة عن هاد الناس، باش كيجروا دوك العوام ودوك الجهلة من الناس، إنما يجرونهم بمثل هذه العبارات. وللأسف الناس كيتجروا بمثل هذه العبارات ولو في أمور في غير باب الإلحاد، حتى في باب البدع وفي باب الشبهات وفي باب الأهواء، تجد كثير من الناس يثنون على شخص، مثلا شخص ما في وقت من الأوقات كان قد اشتهر بالسوء، فتجد الناس يمدحونه ويمجدون يثنون عليه. علاش؟ قال لك راه ألف كتاب كذا وكذا، مكث فيه 20 سنة. أنا كنقول لهم مكوته 20 سنة في تأليف ذا كتاب، هذا ينقص من قدري، هذا ذم له لا مدح، لأن الكتاب ليس في مستوى 20 ولا 10 سنوات، كتاب بسيط جدا عادي جدا. قال لك 20 سنة من البحث عاد خرج ذاك الكتاب، والناس يمدحون بذلك لأن ذلك ما قال لهم، قال لهم ذاك الكتاب إنما أخرجته عصارة لعقيدة أهل السنة بعد بحث دام لسنوات وكذا. من يجي يقرأ كتاب يقول لك هذه العصارة؟ فهذا ينقص من قدرك. كنا كنظنوا غتخرج لنا إلا مكت واحد 10 سنين وخرج لنا 60 مجلد 80 مجلد، هذا غير كتاب، مجلد واحد، كتاب واحد. وشنو فيه؟ اسم الله تعالى ومعنى الاسم، ودليل هذا الاسم في الكتاب والسنة، صفة الله تعالى ومعنى هذه الصفة، هو مش معنى مما ذكره ابن تيمية وابن القيم في الغالب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. وهذا بحث يستغرق فيه المبتدئ 10 سنوات، هذا ينقص من قدرك. لكن العامة كتغتر بالعبارات اللي فيها تفخيم وتهويل، كتشوف قدر العلم وقدر الكتاب، راه قال ما كتبت فيه إذا لابد أن يكون جيد. ولذلك كثير من الناس أقبلوا على الكتاب، أقبلوا على الكتاب وتتابعوا على شرائه، ربما نفذت طبعا الأولى من السوق بسبب نفذت طبعا الأولى من السوق بسبب هذه العبارات اللي فيها تهويل وتفخيم. وعلى ماذا اعتمد فهاد 10 سنين وعشرين سنة؟ على ماذا اعتمد؟ اعتمد على ما يعتمده أهل العلم وأهل التأصيل، لا اعتمد على الحاسوب، على المكتبة الشاملة ونحوها في الحاسوب، كلمة والبحث ويطلع لي شنو ماذا قيل في تلك الكلمة، هذا هو البحث. وقد مما ذكره من في باب المدح لنفسه، وقد اعتمدت في ذلك على الحاسوب الذي يجمع آلاف الكتب. فالقصد الناس تغرهم هذه العبارات اللي فيها تهويل وتفخيم، تغتروا بمثل هذا. راه الناس يعبرون بمثل هذا لإيقاع السذج في بدعهم، وخصوصا هذه الناس كثير منهم كتشوف بعد بحث طويل وبعد قراءة كل ما ألف في التاريخ وكل ما ألف في الجغرافيا وكل ما ألف في كذا، كتقول هذا واسع للطلاع. وهذه الكتب اللي كيذكر لو أنه عاش 100 سنين ما يقراهاش، يعيش أكثر من 100 سنة وما يقرأش، ما يطلعش لهذا الشيء كامل، ويقرأه قراءة معمقة كما كيقولوا متأنية. عاد شخص لي الله ظهر وشي شوية بدأ يتعاطى العلم وبدأ يتعاطى الندوات والمؤتمرات والمحاضرات ونحو ذلك، ثم يزعم كذا ليجر السدج. فمن يتكلم على الآن يقول لك راه فلان راه قرأ جميع كتب التاريخ، خلينا من قرأ أرنا ما عنده ماذا قال، هذا الشيء قال غير صحيح موجود، هذا الشيء في كلام العلماء، راه قال هذا الشيء غير موجود، موجود قرره فلان وفلان وفلان، وهذا موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو في الغالب اش كتلقى هاد اللي كيقول قرأت ولم أجد، كيكون ناقل عن شخص آخر قرأ ولم يجد، كيكونوا بعض المستشرقين، لأن المستشرقين عفاريت يبحثون فعلا ويدرسون ويتعمقون تعمقا نسبيا، لكن مقارن مع هؤلاء يبحثون فعلا، فكيوصلوا لواحد النتيجة فيقرأها لعدو من أعداء الإسلام. واحد الشخص كيقرأ باش ينتقد الإسلام وباش يطعن في الدين، فيخلص لتلك النتيجة اللي هي لغيره وكيردد ما قاله الآخر. وعامة المسلمين كيقرأوا كتب المستشرقين أبدا، إذن باش غيعرفوا هذه العبارة راه جابها من فلان؟ لا، السواد الأعظم لا يطلع على ذلك، إلا اللي قرأ ذاك الكتاب وشاف فهو ناقل عن غيره، وجاء وقال لهم لم أجد، وراه ماشي هو اللي لم يجد، هذاك اللي انقل عليه في الكتاب هو الذي لم يجد، وهذاك عدو من أعداء الإسلام وزنديق من الزنادق يريد الطعن في الإسلام. فإذا هذه العبارة ديال التهويل لا تغتروا بها، ليست العبرة بها، وإنما العبرة بعلم الإنسان وبما أتى به، واترك ذلك كله وارجع لعلماء الشريعة وسولهم على ذلك الشبهة، سمعت حكي لي قيل كذا وكذا، ما الجواب عن هذه الشبهة وهذا الكلام هل هو صحيح أو غير صحيح، ولا تكن أنت مجيبا ولا حكما لتميز الصحيح من الخطأ، ارجع الأمر لأهله وخليهم يجاوبك حينئذ، وستجد الأجوبة الكثيرة المجملة والمفصلة عن تلك الشبهة اللي كتبان لك أنت دقيقة وهي في الحقيقة شبه واهية. إذن يقول رحمه الله لا تبلغه الأوهام، وراه بين لنا المقصود قال ولا تدركه الأفهام. إذن لاحظ أن جوج المعاني، المعنى الأول الأوهام أي الظنون والخيالات والأفكار المنحرفة ونحو ذلك، هذه لا تبلغ الله تعالى، لا تصل لله عز وجل، لأنها مجرد أوهام مجرد خيالات. طيب قد يقول قائل احنا سيدي قلنا الأوهام والخيالات والظنون ما غتوصلش لله، والعقول الصحيحة والأفهام الصحيحة هل هذه تتوصل إلى الله؟ نقول في ذلك تفصيل، هذه العقول الصحيحة والأفهام السليمة تعرف الله لكن لا تحيط به علما. فرق بين أن نقول يمكن أن تعرف الله وبين أن يقال تحيط به علما. ولذلك المؤلف شنو نفى في الجملة الثانية؟ نفى الإدراك، قال ولا تدركه الأفهام. والإدراك معناه الإحاطة بالشيء، كنقول فلان يدرك الشيء معناه يحيط به ويعرفه على تمامه وكماله، يعرف ظاهره وباطنه وكل ما يتعلق به. إذا المؤلف شنو نفى، الإدراك ولا المعرفة؟ نفى الإدراك. إذا معرفة الله تعالى يمكن أن تحصل، نعم يمكن أن تحصل بالتأمل في آيات الله الكونية. إذا الإنسان تأمل تأملا صحيحا بطريق صحيح وبمنهج صحيح في آيات الله الكونية فإنه يتعرف بها عن الله، لكن تعرفا إجماليا لا يحيط بالله علما، بمعنى واش غيعرف صفات الله تعالى وهل يعرف أفعال الله بالتفصيل؟ الجواب لا، لا سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بالآيات الشرعية. بالآيات الشرعية، الآيات الكونية يمكن أن تطلعك عن الله وعن بعض صفاته وأفعالك، كونه قادرا وعالما وحكيما، لكن كثير من الأفعال والصفات لا تتعرف عليه إلا بالآيات الشرعية. إذا الشاهد يقول لك الأفهام جمع فهم لي العقول، هذه لا تدرك الله أي لا تحيط به علما، كما قال ربنا ولا يحيطون به علما، وقال ربنا تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، الأبصار لا تدرك الله تعالى أي لا تحيط به جل وعلا. إذن فالمنفي هنا في كلامه هو الإدراك ولم ينفي مجرد المعرفة. فالخلاصة أن الله تعالى نعرفه ونطلع عليه بآياته الشرعية بالوحي من الكتاب والسنة بالدليل النقلي، ونعرفه أيضا بالآيات الكونية بمخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك من الأصول المقررة في المتن المختصر في الأصول الثلاثة هذا الأمر، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته، وهذه الأمور كلها التي ذكرت كونية زيادة على الوحي، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهما وما بينهما، فهذا كله معرفة لله جل وعلا بآياته الكونية. غير المؤلف فرق بين الآية والمخلوق، هو منهج لبعض أهل العلم أن الآية تطلق على ما يتغير، الليل والنهار والشمس والقمر أمور تتغير تأتي وتذهب، والمخلوق يخصونه بما لا يتغير كالسماوات السبع والأراضين السبع. إذا القصد أن الله تعالى يعرف بالوحي وبالآيات الكونية، لكن هل يمكن أن نحيط به علما بالآيات الكونية والشرعية بكل شيء؟ أبدا، وإنما نعرف عن الله ما أطلعنا عليه. إذن فكلامه رحمه الله هذا أيضا كيتضمن معنى آخر لما قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يتضمن كلامه معنى آخر وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوق، تنزيه الله عن مماثلة. كيف ذلك يا الله؟ كيف السبيل إلى هذا المعنى؟ بيان ذلك أن الله، أن المصنف رحمه الله قال لا تبلغه الأوهام، فظنون الإنسان وخيالاته لا تصل إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الظنون والخيالات إذا أرادت الوصول إلى الله فلا بد أن تقيسه على مثال، لا بد أن تقيسه على مثال تعرفه على المخلوق، فيستلزم ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق تبارك وتعالى. إذن فكلام هذا يتضمن تنزيه الله عن مشابهة المخلوق. كل هذه الأوهام والظنون التي تخطر ببالك فإنها تستلزم تشبيه الله بالمخلوق، والله منزه عن ذلك. إذن فلا يجوز أن تحاول التعرف على الله بهذا. وقد سبق نفس المعنى في كلام ابن أبي زيد رحمه الله فيما سبق في مقدمة الرسالة، أن الإنسان لا يمكن أن يصل الله بتعمقه وظنونه وخيالاته. إذن فيتضمن هذا المعنى. من العبارات الشائعة التي تقال في هذا السياق قول أهل الكلام، وهي عبارة مشهورة شائعة، يقولوا كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك. وهذه العبارة عبارة مجملة، أولا لم ترد في كتاب السنة واشتهرت عند أهل الكلام، وهي عبارة مجملة، في الشق الثاني منها مجملة. قولهم في الشق الأول كل ما خطر ببالك، هذه الجملة تشتمل معنيين، إما أن المعنى كل ما خطر ببالك من الكيفيات، من كيفيات صفات الله تعالى، ككيفية الاستواء وكيفية النزول ونحو ذلك من الأفعال، وهذا المعنى حق فإن الله منزه عن ذلك، الكيف عندنا مجهول لم يخبرنا الله به. وتحتمل معنى آخر وهو كل ما يخطر ببالك من المعاني الحقة التي وردت في الكتاب والسنة، المعاني الثابتة، ككونه مستويا على العرش استواء يليق به، أو كونه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، أو كونه جل وعلا له وجه وله يدان ونحو ذلك من صفات الخبرية. فإذا قصد هذا فإن ذلك غير صحيح. هذا الذي يخطر ببالنا من المعاني الثابتة الواردة في الكتاب والسنة معنى الاستواء العلو والارتفاع، إذا قرأت الرحمن والاستواء يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، واضح؟ فهذا حق وعلم وليس مجرد خاطرة، ثابت في الكتاب والسنة. إذن هذه الجملة تشتمل معنيين، ما يخطر ببالك مما هو حق وعلم ثبت في الكتاب والسنة، وما يخطر ببالك مما هو باطل، مما لا علم لك به، وذلك ككيفيات الصفات. فالأول فعلا الله منزه عن ذلك، والثاني ثابت وحق، فلا يجوز أن تقول الله بخلاف ذلك. هو قال أنا متصف بذلك، أنا مستوي على العرش، أنزل إلى سماء الدنيا، أبطش وآخذ بيدي ونحو ذلك من صفات الأخبار. فيجب هذا إثبات الله، ولا ينزه الله عنه لأنه أثبته لنفسه. فإن قيل هناك قسم ثالث، كاين واحد القسم الثالث مما يمكن أن يخطر على بال الإنسان لم يرد به دليل من الكتاب والسنة، ولا هو مما وجب نفيه عن الله تعالى. إذا تبادر إلى الذهن وحد المعنى آخر لم يرد ثبوته في الكتاب والسنة باش نقوله هو حق وعلم، ولا ورد نفيه باش نقوله فإن الله بخلاف ذلك، فماذا نفعل في هذا؟ نتوقف فيه، نتوقف، فلا نثبته ولا ننفيه، لأننا إن نفينا فقد قلنا على الله بلا علم، وما يدرينا أن الله تعالى لا يتصف بذلك الوصف، ما يدرينا، قلنا على الله بلا علم، وإذا أثبتنا قلنا على الله بلا علم، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فالواجب التوقف عنه، لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد لنا علم به ولا عدم علم به، فالواجب الوقوف فيه وعدم الخوض فيه. إذن فما يخبر به عن الله ثلاث أنواع، معنى حق نثبته، معنى باطل ننزه الله عنه، معنى لم يرد لا في الكتاب والسنة حتى يقال حق، ولا هو معنى باطل ورد ما يقتضي نفيه ولو بالعموم، فهذا نتوقف فيه. هذا منهج أهل السنة في هذا الباب. إذن قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام سبحانه وتعالى، بل العباد يعرفون ربهم تبارك وتعالى بما دلهم عليه وأرشدهم إليه من الوحي أو من الآيات الكونية. هذا حاصل كلامي هنا. ثم قال: ولا يشبه الأنام. نرجع ذلك إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.